رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت المسألة حتى يصيب قوام من عيش أو سدادا من عيش، ورجل تحمل حمالة فهو يسأل حتى يسدد حمالته ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة فقر شديد حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه يعني من أصحاب العقول لقد أصابت فلان فاقة، فيسأل حتى يمسك، وما سوى ذلك فهو صاحب فهو سحت يأكلها صاحبها سحتا، وما سوى ذلك يا قبيصة فهو سحت يأكلها صاحبها سحتا. مسألة سحت يعني حرام، إلا واحد من الثلاث، رجل تحمل حمالة في ذمته ديون لإصلاح بين الناس أو ما أشبه ذلك يعطى، يسأل له أن يسأل حتى يسدد الحمالة، ورجل أصابته جائحة حريق ولا آفة اجتاحت ماله ولا بقى عنده شيء فيسأل حتى يحصل له ما يقيم حاجته ما يقيم أوده، يحصل على نفقة ينفق على نفسه وأولاده، ورجل فقر شديد حتى شهد له ثلاثة من أصحاب العقول من قبيلته وقالوا لقد أصابت فلان فاقر، فحلت له المسألة حتى يصيب قوام العيش، وما سوى ذلك فهو سحت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبيصة، وما سوى ذلك يا قبيصة فهو سحت يأكلها صاحبها سحتا، رواه الإمام مسلم في صحيح، دل على أن الذي يسأل هو هل واحد من الثلاثة، ومع ذلك ينبغي الإنسان أن يتصبر وأن يستعف وأن يستغني، ومن فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب الفقر والذل، نسأل الله السلامة. بعض الناس لا يبالي بالسؤال، تجده يسأل من غير حاجة، يسأل تكثرا، جاء عليه الوعيد الشديد كما سيأتي، من سأل أن يسأل تكثرا فإنما سأل جبرا، فليستقل أو ليستكثر. في الحديث الآخر لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. في اللفظ الآخر المسألة تأتي خدوش أو كدوه في وجه صاحبه يوم القيامة. بعض الناس تجده والعياذ بالله يمتهن الحرف، يمتهن الشحاذة والسؤال، جعل حرفة ويستمر يسأل وهو غير محتاج. بعضهم قد يكون محتاج ويكون وعنده مثلا بيان تعريف أو صك ثم يسدد الدين ويستمر استمرار، يستمر يسأل الناس حتى يجمع أموال من الناس نعوذ بالله، هذا كله سحت حرام عليه صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. نعم، هذا حلف النبي صلى الله عليه وسلم، أقسم وهو الصادق عليه الصلاة والسلام وإلا يقسم، لكن لبيان تأكيد البقاء قال: والذي نفسي بيده، في إثبات اليد لله عز وجل وإثبات أن الأنفس بيد الله عز وجل، فيها أن النبي كثيرا ما يحلف بهذا، ما يقسم الذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره، يعني يذهب إلى البر ويقطع الحطب ويجمع حزبة ثم يحمله على ظهره فيأتي بها إلى الناس فيأتي بها إلى البلد فيبيعها خير له من أن يأتي رجل يسأل أعطاه منعه، لأن هذا يكف الله بها وجهه عن السؤال، يأتي يبيع الحزمة من الحطاب بدراهم ينفق على نفسه وأهله ويستغني عن الناس، أو يحش حشيش ويبيع الحشيش، أو يعمل في مهنة، أي مهنة يعمل يشتغل إذا كان يستطيع، يبيع يشتري يحرث الأرض يبذر يزرع يكون عامل، والآن وجد الآن صناعات متعددة وأنواع متعددة، يكون تعلم مهنة يكون بيده مهنة، يكون كهربائي يكون سباك يكون بلط يكون دهان يكون نجار يكون خراز يكون جزار، يبيع ويشتري يصلح ساعات، كل هذه حرف ومهن. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطيب المكاسب قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، عمل الرجل بيده، كان الأنبياء والصحابة والأخيار والعلماء يعملون يشتغلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا رعاه غنم، قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها على قرية في مكة، وكان نبي الله داود حدادا يصنع الدروع وكان يأكل من عمل يده، وكان نوح عليه الصلاة والسلام نجارا، والعلماء كذلك منهم الجصاص ومنهم الدهان ومنهم كذا ينسبون إلى المهن يعملون، إنسان ما ينبغي الإنسان أن يكون عالى على الناس يشحذ ويستطيع السؤال. ولما ولي أبو بكر رضي الله عنه يعمل ويشتغل ويكسب لأهله كل يوم ما يكفيه. ولهذا لما حصل بينه وبين منافسة بين عمر لما حث النبي على الصدقة جاء عمر وتصدق بنصف ماله فقال ما أبغيت لأهله؟ قال أبغيته نصف ماله. ثم جاء أبو بكر بجميع ماله صدق به فقال ما أبغيت لأهله؟ قال أبغيت لهم الله ورسوله. قال العلماء لا بأس أن تصدق بجميع ماله إذا كان له مكسب يومي، أما إذا كان ما ليس له مكسب ولا يستطيع فلا ينبغي له أن يتصدق بجميع ماله وبجميع ماله ويبقى عاله يترك أولاده. أولاده حق الناس ببره، لا بد أن يترك لأهله ما ينفق به عليه. النصوص والأحاديث الكثيرة في أنه يبدأ الإنسان بأولاده وأهله، وابدأ بمن تعود، اليد العليا خير من يد السفلى، وابدأ بمن تعود. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، صدق بأمواله ويترك أولاده يسألون الناس وهم أولى الناس ببره، هذا غلط. ولهذا لما تاب الله على كعب بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة الله، يعني أتصدق بجميع مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك يتصدق به كله فهو خير. قال إني أمسك بسهم الذي في خيبر أرض له. المقصود أن على الإنسان يعمل ويشتغل ولا ينتهي مهنة السؤال أو يبقى ينتظر الصدقات يعطونها الناس. اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي اليد المعطية المنفقة، والسفلى هي الآخرة. ينبغي الإنسان تكون عنده همة عالية تكون يده عليا لا سفلى. ولما حس النبي صلى الله عليه وسلم صعب على الصدقة وليس عندهم شيء صاروا يحاملون، يعني يشتغل حمال، ما هذا موضعي يتحمل على ظهره أو يحمل بعض الأمتع على الناس بأجرة. كان الصحابة يحاملون فإذا حصلوا شيئا تصدقوا ببعضه وأنفقوا على أهل بعضه. نعم قيل قد ذهب لعامين أو أن النبي استحمل عنه زكاة عامين، المهم أن النبي استحمل عنه. نعم حدثنا موسى قال حدثنا وهيب. نعم إذا تحملها عنه إذا نعم نعم تحملها عنه يعني دفع عنه، إذا دفع عنه فلا بأس. نعم زكاة صدقة صدقة صدقة تضع بابه واسع، لكن الكلام في الزكاة، الزكاة إذا تحملها. نعم حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبي يعني عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. نعم هذا صحيح، لأن يكون الإنسان يعمل ولا يتعرض للناس أن هذا خير له من كونه يريق ما وجهه أمام الناس يتعرض للناس. نعم حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم رضي الله عنه فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر رضي الله عنه إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. نعم، هذا الحديث في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المال 3 مرات، في كل مرة يعطيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، 3 مرات يسأل المال ويعطيه، ثم نصح نصيحة وقعت في قلبه موقعها واستفاد منها حتى توفي. قال له يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. يعني أخذه بسخاوة نفس، يعني لم يتطلع، أخذه من وجوه المشروعة ولم يتطلع إلى أحد. ومن أخذه بإشراف نفسه، بإشراف نفس يعني يتطلع ويتعرض للسؤال ويلح، لم يبارك له فيه. كالذي يأكل ولا يشبع، الرواية المعروفة في الحديث كالذي يأكل ولا يشبع، كالذي في الرواية في الحديث وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وهذا الموجود في متن العيني عمدة القارئ، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. من أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، يعني تطلع وتعرض للسؤال وإلحاح، فإن هذا لا يبارك له، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي اليد المنفقة، والسفلى هي اليد الآخرة، يد الفقير يد السفلى، ويد الغني يد العليا. وهذا من أدلة من قال في تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يد الفقير يد العليا يد السفلى، ويد الغني يد العليا. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزع أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. حلف أقسم، والذي بعثك بالحق، الله تعالى هو الذي بعث نبيه بالحق، لا أرزع يعني لا أنقص شيئا مما عنده، لا أرزع أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، لا أنقص يعني لا أخذ شيئا. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتولى الصديق الخلافة كان يدعو حكيما إلى العطاء، العطاء اللي يأتي مثلا من الفيء ومن غيره ثم يوزع بين المسلمين كل واحد بالتساوي. كان أبو بكر يوزع الناس بالتساوي ولا يفرق بين من تقدم إسلامه ومن تأخر، قال تقدم إسلامه يجرؤ على الله، المتقدم والمتأخر سوى بينهم. وفي زمن عمر فاوت بينهم، فصار من تقدم إسلامه يعطي أكثر، وأهل بدر يعطيهم أكثر. فلما وزع العطاء على المسلمين دعا حكيم ليعطيها نصيبك، تعال يا حكيم خذ نصيبك، فرفض وامتنع قال لا أريده. ثم بعد ذلك لما توفي أبو بكر وتولى عمر وجاءه العطاء ووزعه، نادى حكيم ليعطيه فرفض وامتنع قال لا أريده. استفاد من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن عمر أشهد عليه وقال أشهدكم على حكيم، أعطيه نصيبه الذي قسم الله له ويأبى. وإنما حكيم امتنع، أراد يخشى أن تستمر به الحال حتى يأخذ يتعود الأخذ ويستمر. وأشهد عليه عمر حتى لا يقع في نفس أحد أن عمر منعه حقه، يبين أنه ما منع حقه وإنما هو الذي لم يقبل. قال الراوي فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي، يعني لم يأخذ شيئا منه، لم ينقص ولا ينقص شيئا من أحد حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى توفي حكيم رضي الله عنه. استفاد من هذه النصيحة التي وقعت في قلبه، وهذا يدل على فضل الصحابة، الصحابة لهم فضائل على من بعدهم، تؤثر فيهم النصائح والمواعظ ويطبقون ويبتثلون. أما المتأخرون فإن كثيرا منهم لا يبالي، الصحابة لهم مزايا، هذه مزاياهم العمل والتنفيذ والاستفادة والتأثر. كثير من الناس تجد يسمع النصائح والمواعظ ولا يستفيد منها، يدخل من الأذن ويخرج من الأذن الأخرى. الصحابة هم أسبق الناس إلى الخير رضي الله عنهم، ولهذا فهم اختارهم الله لصحبة نبيه، لا كان ولا يكون مثله، أفضل الناس بعد الأنبياء هم الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر من إليه مني، فقال خذ إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. نعم، وهذه ترجمة معقودة لبيان حكم من أعطي شيئا وهو لم يسأل ولم تتطلع نفسه إليه، هل يقبل أو لا يقبل؟ الجواب يقبل. تقديم باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفسه يعني فليقبل بهذين الشرطين، من غير مسألة يعني ما سأل، ولا من غير إشراف نفسه يعني ما تطلع، ما يتطلع لإشراف النفس ما يكون يتطلع، يكون يأتي من الباب الذي يعطى الناس منه، يكون يتعرض يظهر نفسه أمام المعطي أو كذا أو ما أشبه ذلك، هذا معناه مشرك. أما الإنسان يأتي بشيء ما أشرف ولا تطلع ولا سأل ولا خطر بباله ثم جاء شيء من المال فإنه يقبله، الأفضل أنه يستحب له أن يكون إلا في حال ما إذا كان ثمن لدينه، كما قال بعض الصحابة إن كان ثمن لدينك فدعه، يكون ثمن لدينه مثلا يعطى ليسكت عن الحق أو يتكلم بالباطل، هذا رشوة، فمعناه رشوة، يعطى مال حتى يسكت عن الحق أو يعطى مال ليتكلم بالباطل هذا ثمن للدين لا يأخذ. أما إذا لم يكن ثمن للدين ولم يتعرض للسؤال ولم يسأل ولم تتطلع نفسه فإن الأفضل أن يقبله، وإن ترك فلا حرج. نعم. لا لا، الزكاة لا يأخذ إلا إذا كان من أهله، هذا غير الزكاة، الزكاة لا يجوز أن يأخذ الزكاة إلا إذا كان من أصناف الثمانية، إذا قال هذه زكاة وليس من أهل لا ما يقبل، هذا غير الزكاة. استدل المؤلف رحمه الله بقوله وفي أموالهم حق للسائل والمحروم في وصف المتقين، إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، السائل معروف هو الذي يسأل، والسائل على له أحوال ثلاثة، الحالة الأولى أن تعلم أنه محتاج وأنه فقير فهذا يعطى ما يسد حاجته من الزكاة ومن صدقة التطوع، الحالة الثانية أن تعلم أنه غير محتاج فهذا يزجر ويمنع لأنه سأل بغير حق ولا يجوز له السؤال بغير حق، وإذا لم يرتدع يرفع به إلى ولاة الأمور حتى يؤدب. الحالة الثالثة أنت ما تعلم حال، تجهل حال، ما تدري هل هو محتاج أو غير محتاج، فهذا يعطى، هذا يعطى ولو بعض الشيء لأنه قد يكون محتاج وأنت لا تعلم حاله ما تدري عنه. والمحروم هو من حرم المال، المحروم هو من حرم المال لفقره أو لجائحة غير ذلك ولا يسأل، المحروم هو الذي حرم المال لأن يكون فقير، حرم المال لأجل يكون فقير ما عنده شيء أو لأن أصابت ماله جائحة لكن ما يسأل لا يعطى. والسائل هو الذي يتعرض للناس ويسأل، يجي يقول أعطني، يقف أمام الناس وأنا محتاج، هذا السائل. والمحروم الذي لا يسأل وهو محتاج، حرم المال لفقره أو لجائحة. بعض العامة يقول المحروم الذي لا يمتنع من الإنفاق على نفسه عنده مال، هذا لا لا لا أصل لها، المحروم والذي حرم المال لفقره أو لجائحة لكنه لا يسأل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث، ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي عمر يقول رسول الله لو أعطيته أحد أفقر مني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، بهذا القيدين القيد أول لا غير السائل ما سأل ولا مشرف يعني لم تتطلع نفسك إليه ما تتطلع ما تتطلع ولا تعرض للسؤال ولا لا تعرض ما تعرض للعطاء ثم يوزع يأتي بينهم أو يأتي من الباب الذي يعطى أو يرفع رأسه حتى يرى أو ما أشبه ذلك تعرض هذا المشرف والسائل يسأل إذا جاءك من هذا الشيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وهذا الأمر الاستحباب يعني خذ فتمول تمول أو أنفقه في وجوه الخير ما جاءك من هذا المال وأنت ما غير سائل وغير مشرف يستحب أن تأخذه وتنفق في وجوه الخير أو تنفق على نفسك أو تموله ما لم يكن هناك مانع كان يكون ثمنا لدينك لا فلا تأخذ إذا كان ثمنا لدينك لا تأخذ وما لا فلا تدركه نفسك هذه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء لعمر لما قال أعطه من هو أفقر إليه مني قال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك يعني وما لم يأتك فلا تتبعه نفسك ولا تتعرض له ولا يقع في قلبك يقول ليتي أعطى أو ليتي من لا تتبعه نفسك يجب أن يكون عندك قناعة عندك تعفف أما ما جاءك من شيء هذا ما تغافل ما سألت ولا تعرض يستحب لك أحد نعم تبين بهذا أن الترجمة قول من باب من أعطاه من أعطاه الله شيء من غير مسألة ولا إشراف في نفس يعني أن فليقبله نعم باب من سأل الناس تكثرا نعم هذا بيت المال شيء آخر بيت المال بيت المال يحصل مرتبات وغير مرتبات نعم نعم جاء في الحديث الآخر المسألة المعنى من المسألة إلا في من كان محتاجا أو إلا نسأل الرجل سلطانا أو كان ذا حاجة وما في معنى سؤال السلطان بيت المال مستثنى نعم باب من نعم. سأل الناس تكثرا ها أكلها بيت المال مستثنى بيت المال لا بس نعم باب من سأل الناس تكثرا حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم وزاد عبد الله حدث قال حدثني الليث قال حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم وقال معلى حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة قال سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة هذه الترجمة معقودة لذم من سأل الناس تكثر باب من سأل الناس تكثر يعني فهو مذموم وملوم ذكر في حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله وهذا فيه التحذير من السؤال بغير حق وأنه يأتي يوم القيامة قد سقط لحم وجهه أعوذ بالله وفي اللفظ الآخر من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستخف وفي اللفظ الآخر من سأل الناس جاءت مسأله يوم كدوح أو خدوش في وجهه يوم القيامة وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن هذا في الوقوف بين يدي الله هذا حديث الشفاعة مختصر هذا حديث مختصر حديث الشفاعة الطويل قال فبينما هم كذلك يعني الناس واقفون في الموقف والشمس تدنو من رؤوسهم استغاثوا بالأنبياء وهذا استغاثة بالحي الحاضر لا بأس بها الاستغاثة بالحي الحاضر لا بأس بها، لأن استغاثوا بآدم ثم موسى ثم محمد فيما يقدرون عليه، يعني سألوهم أن استغاثوا بهم أن يسألوا ربهم أن يشفع لهم، فالاستغاثة بالحي الحاضر القادم لا بأس بها. قال الله تعالى عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاثة. أما الاستغاثة بالميت أو بالغائب هذا شرك، لا يجوز الإنسان يستغيث بالميت، هذا شرك. بالميت أو الغائب الذي لا يسمع هذا شرك. أما إذا كان حي حاضر لا بأس. كان يستغيث غريق بسباح يعرف السباحة، يقول أغثني، هذا يقاتل ينزل في الماء ويخرجه، هذا لا بأس به. ولهذا قال: استغاث الناس بآدم ثم بموسى ثم بمحمد، هذا مختصر. حديث الشفاعة معروف أنه استغاث بآدم ثم بنوح ثم بموسى بإبراهيم ثم بموسى ثم عيسى بمحمد، خمسة، وكل واحد من الأنبياء يعتذر ويقول لست أهلا لذلك. آدم اعتذر بأكله من الشجرة، ونوح اعتذر بدعائه على أهل الأرض دعوتنا رغتهم، وإبراهيم اعتذر بكذباته الثلاث، وموسى اعتذر بقتله القبطي قبل النبوة، وعيسى لم يذكر ذنبا إلا أنه اعتذر باتخاذ الناس له وأمه إله من دون الله، حتى وصلت النوبة للنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: أنا لها أنا لها عليه السلام. فسجد ثم ذهب عليه السلام وسجد تحت العرش، فتح الله عليه محامد، ثم جاء الإذن من الرب عز وجل، قال له سبحانه: يا محمد ارفع رأسك وصل تطع وشفاة الشفاعة. ما يبدأ بالشفاعة ولا يشفع أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوجه الناس ما يشفع إلا بعد الإذن. من ذا الذي يشفع عنه بإذنه؟ جاء الإذن من الرب: يا محمد ارفع رأسك وصل تطع وشفاة الشفاعة، حينئذ يشفع، يسأل ربه الشفاعة، فيشفع الله في الخلائق، فيسأل ربه أن يشفع، أن يقضي بين الخلائق فيشفعه الله عز وجل. هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه الأول والآخر، الشفاعة العظمى. ولهذا قال: فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب. الحديث مختصر، يعني بعد ذلك يشفع شفاعة أخرى لأهل الجنة الذين لهم في دخولها، فيأخذ بحلقة الباب باب الجنة فيؤذن له في الدخول، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا، وهو مقام الشفاعة، يحمده أهل الجمع كلهم، الجمع يعني أهل الموقف المجتمعون. وهذه الشفاعة شفاعة العظمى خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشفاعة في عمه أبي طالب شفاعة تخفيف، والشفاعة لأهل الجنة بإذن الله في دخولها. هناك شفاعات مشتركة، مثل الشفاعة لمن استحق دخول النار ألا يدخلها، والشفاعة لمن دخل النار ألا يخرج منها، هذه مشتركة بين الأنبياء والصالحين والأفراط والشهداء يشفعون فيها الكبائر والمعاصي، والحديث هذا متواتر. نعم. باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، وكم الغنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد غنى يغنيه، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، إلى قوله: فإن الله به عليم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، الأكلة والأكلتان. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو لا يسأل الناس إلحافا. نعم. وهذه الترجمة معقودة لبيان قول الله تعالى: لا يسأل الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، الفقراء الذين يحصلوا في سبيل الله لا يستطيعون الضرب في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم: لا يسأل الناس إلحافا. الله تعالى وصف من هذه الحالة الفقراء الذين يحصلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل لا يستطيعون، يعني الأسفار والتكسب، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يتعففون، ولا يسأل الناس إلحافا. هؤلاء مدحهم الله وأثنى عليه، لا يسأل الناس إلحافا، ولا يستطيعون تكسب الضرب في الأرض، وعليهم ويكون عليهم آثار وغنى، يحسبهم الجهل أنهم أغنياء بسبب تعففهم. هؤلاء هم الذين ينبغي البحث عنهم وتطلبهم وإعطاهم الصدقة، لأنهم فقراء محتاجون ولا يعرفهم الناس ولا يفطنون لهم. قد يموت الواحد وهو في بيته ما يعلم عنه، لأنه ما يتعرض للسؤال وليس عليه علامة الفقر وليس عنده شيء ويستحي فلا يسأل الناس. وكم الغناء؟ يعني هل هناك حد للغناء إذا ملكه الإنسان؟ بعض الناس أو العلماء حدد، قال من كان عنده 400 درهم الغامي عنده كذا، والصواب أنه لا يحدد، وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يجد غنى يغنيه. وهذا يختلف، اختلف الأحوال والأزمنة والأمكنة. في الأول كان الناس إلى كان في نجد عهد قريب اللي عنده ريال أو ريالين هذا يعتبر غني، يعني يشتري بالريال أو الدرهم يشتري بكذا كم صاع من البر. لكن الآن الإنسان يكون عنده 1000 و2000 وفقي ما تجد كفاية. تختلف هذا اختلف، والتحديد بقدر معين ليس بوجه. الصواب أن الفقير هو الذي لا يجد غنى يغنيه، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجد غنى يغنيه، ما يجد الكفاية، النفقة كسوة السكنة. للفقراء الذين يحصروا في سبيل الله هذا مدح لهم، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم جاهل الأغنياء من التعفف، تعرفهم باسمهم ولا أسأل الناس الحاف. هذه وصفة، ليس لا يستطيع التكسب ولا تظهر عليه علامة الفقر وهو متعفف ولا يسأل الناس الحاف. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو لا يسأل الناس. الأكلة بالضم اللقمة وبفتح المرة الواحدة كالغدوة والعشوة. الأكلة يعني مرة واحدة، الغداء هذه أكلة والعشوة أكلة، لكن الأكلة اللقمة. واللفظ الآخر ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى يغنيه ويستحي ولا يسأل الناس. وفي اللفظ الآخر ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه. هذا فيه بيان أن هذا هو المسكين الذي أشد حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى المسكنة عن السائل وأثبتها لمن هو أشد منه حاجة. في اللفظ الآخر ليس المسكين بالطواء الذي ترده اللقمة واللقلتان والأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. المعنى أن الذي المسكين الذي يشحد ويمد يده، هذا يعطيه تمرة، هذا يعطيه لقمة، هذا يعطيه درهم، هذا يعطيه ريال، يحصل بعض الشيء، يحصل حاجته، ومسكين صحيح مسكين، لكن هناك من أشد منه مسكنة، وهو الشخص الذي يستحي ما يسأل الناس، وهو فقير ولا يفطن له وليس عليه علامة الفقر. هذا هو الذي يموت في بيته ولا يدرى عنه ولا يعلم عنه، هذا أشد حاجة، هو الذي ينبغي تطلبه والبحث عنه. وإن كان الأول مسكين لكن هذا أشد منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينفي الوصف عمن هو متصف به ليثبته لمن هو أولى به، مثل الحديث الآخر ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة اللي يصرع الناس ويطرح الناس هذا شديد وقوي، لكن هناك من هو أشد منه وهو الذي يملك نفسه عند الغضب. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة عمن هو موجود متصف بها ليثبتها لمن هو أولى منه. السرعة الذي يصرع الناس ويطرح الناس شديد وقوي، لكن هناك من هو أقوى منه وهو الذي يملك نفسه عند الغضب. كذلك المسكين الذي يمد يده ويطلب تعطى التمرة واللقمة هذا مسكين، لكن أشد منه من يستحي فلا يسأل الناس وليست عليه علامة الفقر ولا يفطر له ويتصدق عليه. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا خالد الحذاء عن ابن أشواء عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. نعم، وهذا فيه فضل الصحابة رضي الله عليهم وأنهم وبحثهم عن العلم والفائدة، لأن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة رضي الله عنه: اكتب لي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه المغيرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. مراد بالكراهة هنا كراهة التحريم، كراهة التحريم، لأن ورد في اللفظ الآخر نهى عن ثلاث والنهي للتحريم، خلافا للنووي القائل بأن الكراهة للتنزيه، قال في صحيح مسلم في كتاب الأقضية: صوب أن الكراهة للتحريم. هنا كره لكم ثلاثا يعني حرم عليكم، قيل وقال يعني كل إنسان يقول قيل كذا وقالوا كذا، ويكثر من النقل من غير تمحيص لا بد أن يقع في الكذب. بعض الناس تجده يقول قال فلان كذا وقيل فلان كذا ويقولون كذا، يقع في الكذب. يبغى الإنسان يمحص ويختار، ما ينقل كل كلام يسمعه ينقله، لا، ينقل عن الأثبات. أما اللي ينقل ما هب ودب لا بد أن يقع في الكذب. وإضاعة المال كذلك، إضاعة المال، المال عصب الحياة، ولا ينفق إلا في المصالح الشرعية. قال تعالى: ولا تتسفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وكثرة السؤال، إراد المؤلف رحمه الله للحديث يدل على أن المراد السؤال في المال، كثرة السؤال، لأن قال لا باب لا سؤال في الحافة، لأن يسأل المال هو غير مستحق. ويشمل أيضا السؤال في العلم، أيضا في حالات من أن يريد السائل مثلا الرياء وإظهار أنه يعرف ويفهم، إظهار فهمه، ومنها أن يريد يسأل ويريد إحراج المسؤول وإيقاعه في الغلط ولعله يزل ويغلط، هذا مذموم. أما السؤال للفائدة الاستفادة هذا مطلوب. بس قال الله تعالى: فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون. والأصل في الحديث المراد به السؤال في المال، ويشمل السؤال في العلم إذا كان هذا السؤال غير مشروع. نعم. حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، إني لأعطي الرجل وغيره، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه. وعن أبيه عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال سمعت أبي يحدث بهذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال أقبل أي سعد إني لأعطي الرجل. قال أبو عبد الله فكبكبوا قلبوا مكبا، أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع الفعل قلت كبه الله لوجهه وكببته أنا. وهذا الحديث هو حديث سعد بن وقاص، فيها النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا يعني شيئا من المال يتألفه مع الإسلام عليه الصلاة والسلام، ولم يعطي شخصا، كان يرى سعد أنه أفضل من هؤلاء الذين أعطاهم، وكان في ثلاث مرات يقول يا رسول الله ما لك عن فلان إني لا أراه مؤمنا، فقال أو مسلما، ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يعطي ليتألف على الإسلام، يعطي ليتألف على الإسلام، ولا يعطي أقوياء الإيمان، قوي الإيمان يترك الإيمان، وضعيف الإيمان يعطيه حتى يتقوى إيمانه حتى لا يرتد، ولهذا قال النبي إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه، يعني خشية يرتد فيموت على الكفر. بعض الناس ضعيف الإيمان إذا ما أعطي يرتد، هذا يعطى حتى يتقوى إيمانه، أما قوي الإيمان يتركه. ولهذا ما أعطى الأنصار ولا أعطى المهاجرين. ولما حصل لبعض شباب الأنصار الصغار قالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم، جمعهم النبي وبين لهم فقال أن يتألفهم على الإسلام، لعاعة من لعاعة الدنيا، الناس يذهبون بالشاء والبعير والإبل اللي أعطيته، ما أنتم تذهبون برسول الله إلى رحامكم بحالكم، أيكم أفضل؟ من يذهب بالرسول عليه الصلاة والسلام ومن يذهب بالأموال؟ حتى أرضوا رضي الله عنه وبكوا وبلوا حتى بلوا لحاهم من البكاء وقالوا الله ورسوله أمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد يا سعد أنا ما أعطي لقوي الإيمان، أعطي ضعيف الإيمان حتى لا يرتد حتى يقوي إيمانه خشة أن يكبه الله في النار على وجهه. وفي رواية إني لا أعطي أقواما لما جعل الله في قلوبهم من الجزع والهلع، في دليل على أن الإمام يعطي من الغنيمة على حسب ما يراه من المصلحة للإسلام والمسلمين، وهذا من الخمس الذي يعطيهم، فيعطيه خشية أن يرتد عن دينه ضعف إيمانه، وأما قوي الإيمان فلا يعطيه ويكله إلى إيمانه. وفيه دليل على أن الإيمان غير الإسلام، ولهذا قال سعد إني لا أراه مؤمنا قال أو مسلما ثلاث مرات، في دليل على أن الإسلام أوسع من الإيمان، وأن من قصر في أداء بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن لأنه ناقص إلا بالتقييد، إذا سميت مؤمن تقول مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمانه، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، ولا تطلق عليه الإيمان، تطلق عليه الإسلام تقول مسلم، العاصي يقال مسلم ولا يقال مؤمن، وإذا أردت تطلق عليه الإيمان تقيد تقول مؤمن ضعيف الإيمان. ولهذا لما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أراه مؤمنا قال أو مسلما، يعني ما وصل إلى درجة الإيمان حتى يطلق عليه الإيمان، هل احتج به الجمهور على أن الإسلام غير الإيمان. وذهب آخر من العلم أن الإسلام والإيمان شيء واحد، هو اختيار البخاري والصواب ما عليه الجمهور. ولهذا قال الله تعالى في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لأنه ضعف الإيمان. وفي رواية أن في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد قال فضرب رسول بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال أقبل أي سعد، يعني تعال. وفي لفظ أقتال يا سعد، المسألة قتال، ثلاث مرات يقول لي يا رسول الله أعطي أقتال يا سعد، المسألة ليست قتال، أنا أعطي الرجل لأعطي لا أعرف من أعطي، أعطي لمصلحة الإسلام والمسلم، ما أعطي قوي الإيمان حتى تقول إني لا أراه مؤمنا، أقتال يا سعد كرها. ثم فسر المؤلف رحمه الله يكب على وجهه في النار، عادة المؤلف إذا جاء كلمة يفسرها، قال فكبكبوا الآية فكبكبوا أي قلبوا، كبكبوا فيها هم الغاوون في سورة الشعر أي قلبوا، مكبا فسر قال تأتي لازم ومتعدي، أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد فهو لازم، و فإذا وقع الفعل قلت كبه الله لوجهه وكببته أنا، يعني فهو متعدي، فيها أن كب متعدي وأكب لازم، إذا زالت الحروف كان لازما وإذا نقصت كان متعديا، وهذا من النوادر. فيها أن كثرة المجادلة تسمى قتال، قولوا أقتال يا سعد تكثر المجادلة تسمى قتال، وفيها أنه لا ينبغي الإلحاح في السؤال. نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزياد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. نعم، هذا كما سبق فيه المسكين نوعان أحدهما أشد من الآخر، فالمسكين الطواف الذي يطوف على الناس تعطى لقمة أو لقمتان أو تمرة أو تمرتان، هذا مسكين، لكن أشد من الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ويتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. ثلاث أوصاف: ما عنده شيء في البيت، ما عنده شيء ينفق على نفسه ولا أولاده، ولا يفطن له لأن عليه علامة الغنى، ما اسم علامة الفقر، ويصدق عليه، وهو يستحيل ما يقوم فيسأل الناس. أيهما شد حاجة؟ ليقوم ويسأل الناس يقول أعطوني هذا يعطيه تمرة هذا يعطيه لقمة هذا يعطيه ريال هذا يعطيه خمسة يتجمع شيء ويسد حاجته. لكن الذي يموت في بيته ما يدرى عنه يستحي ما يسأل الناس وليست عليه علامة الفقر وليس عنده شيء هذا أشد حاجة. ولهذا قال ليس المسكين الذي ترده ولكن المسكين الذي أشد من حاجة من وصفه هذا. نعم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيحتضب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. قال أبو عبد الله صالح بن كيسان أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر. نعم. وهذا كما سبق هذا فيه بيان أن العمل ينبغي الإنسان أن يعمل وأنه يكونه يحتطب أو يحش فيبيع ثم يحصل له شيء من القيمة من الدراهم ثم يأكل ويتصدق هذا خير له من أسأل الناس. كونه يحش أو يبيع أو يحتطب أو يعمل مهنة ثم يتصدق ويأكل هذا خير له من يتعرض للناس ويريق مع وجهه بعضهم يعطيه وبعضهم يرده. فيه التحذير من المسألة بغير حق. نعم. باب خرص التمر. بركة. نعم. في هذا ظاهر المقدمة أو النبي استحملها. نعم. لا بأس لعام أو العامين لا بأس. قال إذا قدم خلاص إذا قدمها يعني أداها مقدمة. لا لا إنما يعطي الزكاة الذي قدمها وإذا زادت يخرج الزكاة إذا زاد المال. نعم. قل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت صحيح شعيد؟ يعني تصدق وأنت قوي نشيط صحيح يعني ليس به علة ولا مرض. شحيح يعني يشح بالمال يعني صحته وقوته. وفي اللفظ الآخر تخشى الفقر وتأمل الغنى بخلاف المريض. المريض يرخص عنده المال إذا كان مريض رخص عنده المال وصار ينفق. لكن إذا كان صحيح وشحيح ويخشى الفقر يخشى أنه يفتقر يخشى أنه يحتاج ثم أنفق هذا أفضل هذا أفضل الحالات. أما إذا كان مريض أو كان مثلا في مرض الموت فإنه يرخص عنده المال في هذه الحالة ينفق ويكون مال رخيص. بخلاف إذا كان صحيح وقوي نشيط يكون مال محبوب للنفس إذا أنفق دل على قوة إيمانه. نعم. ما حكم مسح اليدين بالوجه بعد الفراغ من الدعاء؟ هذا جاء في حديث ضعيفة ليس في الحديث الصحيح مسح الوجه. لكن قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام من الحديث الضعيف يشد بعضها بعضا وتصل إلى درجة الحسن لغيره فإذا فعل بعض الحين وترك فلا بأس. نعم. ولكن لا ينبغي في الحال دائما يمسح. نعم. ما حكم تقبيل أرجل الوالدين بحجة البر بهما؟ إذا قبل يديه أو قبل رجليه فأرجو أن لا يكون حرج من باب البر يعني خاص بالوالدين. أو بعض الأحيان جاء في بعض الأحاديث أن بعض اليهود جاء وقبل يدي النبي أو رجليه وقال نشهد إنك نبي. نعم. امرأة من بلد أوروبي وتحضر هذا الدرس وتسأل عبر الشبكة الإنترنت تقول نحن في بلد أوروبي وبحكم إقامتنا نختلط مع جيراننا أي تأتي المرأة فقط لزيارتنا في بيتنا ولا أغطي شعري عند دخولها علينا هل هذا يجوز في الدين علما بأنها هندوسية كافرة طاعن علما إيش هندوسية نعم كافرة وطاعن في السن وما توجيهكم يا فضل الشيخ لمن تعيش في بلاد الكفر؟ نعم. الصواب المرأة لا تحتجب عن المرأة ولو كانت كافرة هذا هو الصواب إنما تحتجب عن الرجل أما المرأة فلا تحتجب عنها. ولا النصيحة لها للمسلمات والمسلمين أن يحققوا توحيدهم وإيمانهم وأن يثبتوا على إيمانهم وأن يدعوا إلى الله عز وجل يدعوا هؤلاء الجيران يدعونهم إلى الإسلام لعل الله أن يهديهم بأسبابه. تدعو هذه الجارة تدعو جارتها إذا أسلمت كان لها مثل أجرها. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لأن هدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم يعني من الدنيا وما فيها. ينبغي للمسلم للمسلمين والمسلمات أن يمثلوا إسلامهم ودينهم وأن يكونوا وأن يحققوا توحيدهم وإيمانهم وأن يحافظوا على الواجبات وترك المحرمات وأن يدعوا إلى الله على بصيرة حتى يكونوا قدوة لغيرهم ويدعون إلى الإسلام بأقوالهم وأفعالهم. نعم. يقول أحسن الله إليك: أنا مدرس حلقة ولا أخذ شيئا من المال على تدريس القرآن، أيما أفضل، أبقى كذلك أو أخذ مالا وأضعه في أبواب الخير؟ إذا تبرعت فهو أفضل، وإن أخذت فلا حرج، إذا كنت محتاج تأخذ فلا بأس، أنت تنظر ما هو المصلحة، إن رأيت المصلحة في أخذه وتنفقه في المشاريع الخيرية إذا كنت محتاج حسن، وإن رأيت تتبرع ويكون تدريسك تطلب به وجه الله والدار الآخرة فهذا أيضا حسن. ما حكم لبس خاتم الخطوبة الذي يسمونه الدبلة؟ لا يجوز تقليد الكفرة، لا يثقل الكفرة في لبس الدبلة، هذا تقليد الكفرة. نعم. ما حكم، هل يصلح أن أقول تشبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تشبه بقوم فهو منهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أقل أحواله كالتحريف. نعم. هل يصلح أن أقول: اللهم أحسن وقوفي بين يديك؟ نعم، الله، هذا من الدعاء لكن ليس له محدد، بعض الناس يقول إذا أقيمت الصلاة اللهم أحسن وقوفي بين يديك، ما لا نعلم أن هناك دعاء خاص بعد إقامة الصلاة، بعض الناس يأتي بأدعية يقول: اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تجعل الحاجة إلا إليك، يأتي بأدعية، هذا لا ليس لذلك أصل. سئل الإمام أحمد رحمه الله: هل تقول شيئا بعد الإقامة؟ قال: لا. جاء في سنة أبي داود يقول: أقامها الله وأدامها، لكن حديث ضعيف عند أهل العلم. نعم. يقول ابن السبيل الغني: هل يرد ما أخذه من مال بعد أن يرجع إلى بلده؟ لا، يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، لأنه ينفقه، يستأجر مثل سيارة، يستأجر كذا، يستأجر راحلة أو يستأجر طائرة إذا كان، ينفقه ولا يرده لأنه من أهله ومن الأصناف. نعم. إذا أراد يعترض ولا يأخذ حسن. نعم. ما المقصود بصاحبي أبي حنيفة؟ أبو يوسف ومحمد بن الحسن، الصاحب الأكبر أبو يوسف والصاحب الثاني محمد بن الحسن الشيباني. نعم. هل يعطى القاتل الغارم للدية من الزكاة؟ إيه، هل يعطى إيش؟ هل يعطى القاتل الغارم للدية من الزكاة؟ القاتل إن كان قتله خطأ فالدية على العاقلة، توزع الدية على العاقلة ترجم على 3 سنوات، والعاقلة هم أبوه مثلا إذا كان له أب، أبوه وجده وأبناؤه مثلا وإخوته وأبناء عمه، توزع عليه ليست عليه، أما إذا كان عن عمد وعفو عنه فلا تكون عليه. نعم. علي كفارة يمين وكذلك على زوجتي، هل يجوز أن أخرجها للفقراء والمجاهدين في أفغانستان؟ لا لا لا، كفارة نعم، مصرفها مصرف الزكاة، تعطى للفقراء، لكن ينبغي الإنسان أن يتحقق من وصولها، لأنها إذا كانت أوصلها إلى بلد بعيد أو كثرت فيها الواسطات قد لا يتحقق من وصولها، يكون ينفقها قريبا من حتى يتحقق من دفعها أو لا. نعم. ما حكم المسألة في المسجد؟ مثل ما سبق، إذا كان محتاج وعنده ضرورة يجوز في المسجد وفي غير المسجد، أما إذا غير محتاج ليس له أن يصل لا في المسجد ولا في غيره. كيف نجمع بين عطاءات الرسول صلى الله عليه وسلم الكثيرة وبين قول عائشة أنه كانت تمر الأيام كثيرة ولم توقد في بيت رسول الله نار؟ نعم، ما في منافاة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء من الغنائم ومن الخمس يعطيها وينفقها، فهو يعطي عطاء يعجز عنه ملوك ويعيش في نفسه وأهل عيش الفقراء عليه الصلاة والسلام. ولقد أعطى رجلا غنما بين جبلين، ما الآن أعطى وادي مملوء، أعطاه رجل واحد شخص، فذهب إلى قوم فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، من لا يخشى الفاقة، دعوه إلى الإسلام، تأليف على الإسلام، وأعطى يوم حنين رؤساء القبائل والعشائر، أعطى أبو سفيان بن حرب 100 من الإبل، وأعطى عيرة بن حصن 100، وأعطى الأقرب الحبس 100 من الإبل، ولم يعطى المهاجرين والأنصار، يتألفوا مع الإسلام لأنهم أسلموا من يعني حديثا حديث عهد بالكفر ويعطيهم يتألفهم على الإسلام حتى يقوى إيمانه. فلا منافاة، النبي يعطي الغنائم والخمس ويوزعه، وفي بيته ما قد لا يكون عنده شيء عليه الصلاة والسلام. وكان يدخر لأهل قوت سنة، لكن تأتي عليه النفقات والضيوف وكذا، فينتهي قبل السنة فيستدين عليه الصلاة والسلام. ومات ودرعه مهونة عند يهودي 30 شعيرا 30 صاعا من شعير عليه الصلاة والسلام. نعم. هل قول مؤذن الله بالفتح تغيير من الخبر إلى استفهام؟ الله إيش؟ الله أكبر. الله نعم. نعم. لا بس لحن، ما في استفهام. الاستفهام إذا بدل الحمد لله آه الله، لكن هذا لحن. لا لحن. يقول أحسن الله إليك، سؤال الأخير، هناك اعتقادات من بعض الناس أن العائن إذا كفن وصلي عليه صلاة الميت وهو حي فإنها تبطل عينه. ما لا أعلم لهذا أصل، لكن يطلب منها أن يستغسل، يغسل أطراف قدميه وركبتيه وداخلة إزالة، أو يطلب منها الرقية وأن يبرك. أما هذا لا، ما أعلم بهذا، يقوله العامة، لكن لا أعلم له دليلا. إذا كان أحد يعلم دليل فليفيد، أنا لا أعلم له دليلا. وفق الله. لا، إذا كان يشوش على الناس أو كما هم محتاج يزجع. سبحانك اللهم وبحمدك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خرص التمر. حدثنا سهل بن بكر قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقل. فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طي، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: 10 أوسق. خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرص رسول الله، خرص بدل من 10 أوسق، يعني جاءت مثل الذي خرصها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرصها 10 فجاءت 10. نعم. قالت: 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما قال ابن بكار كلمة معناها: أشرف على المدينة، قال: هذه طابة. فلما رأى أحدا قال: هذا جبيل يحبنا ونحبه. ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: دور بني النجار، ثم دور بني العبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار يعني خيرا. وقال سليمان بن بلال: حدثني عمرو، ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة. وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. قال أبو عبد الله: كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب معقود لبيان حكم خرص التمر. والخرص معناه هو حزر ما على النخل من الرطب تمرا إذا يبس، قالوا له خرص. وفي الحديث مشروعية الخرص، فالخرص هو حزر وتقدير ما على النخل من الرطب تمرا إذا يبس. الخرص معناها الحزر والتقدير، تقدر، يعني تقدر هذا التمر الذي على رؤوس النخل كم يساوي من الكيلو إذا يبس. والآن رطب، لكن فمثلا إذا تقول هذه النخلة تساوي 200 كيلو أو 300 كيلو أو 500 كيلو أو بالصاع مثلا 60 صاع أو 70 صاع، هذا يقال له الخرص. الخرص هو الحزر والتقدير، حزر وتقدير ما على النخل من الرطب إذا تمرا إذا يبس، يعني تقدرها إذا يبست، لأنها إذا يبس يخف، إذا كان رطب يكون ثقيل. وفي الحديث مشروعية الخرص، خرص التمر وبعث الخارصين حتى يتوسع أهل النخيل والثمار في الأكل والإهداء من ثمارهم، يعني هذا هو الحكمة من الخرص، أنه إذا بدأ الصلاح في التمر أو في الحبوب والثمار يأتي الخارصون ويقدرون، يقدرون كم يساوي، ويترك لأهل النخيل الثلث أو الربع لأن يأكلون ويهدون ويتصدقون، يترك لهم حتى يتوسعوا. إذا علموا أن الزكاة مثلا قال هذا النخيل يأتي مثلا 2000 كيلو أو 3000 كيلو أو 5000 كيلو أو 10000 كيلو، يترك الثلث 300 أو ربع، هذا يترك لأهل النخيل يأكلون ويتصدقون ويتوسعون ويعلمون أن عليهم 700 زكاة 700. فإذا جاء الجذاد جاء المصدق وأخذ زكاة 700 مثلا. لكن لو ترك الخرص حتى يأتي الجذاد صار في هذا التضييق على أهل النخيل، ما يستطيعون يأكلون ولا يتوسعون ولا يهدون لأنه سيخرص، لا يستطيعون يأكل من شيء ما خرص، لكن إذا خرص انتهى توسعوا. هذا هو الحكمة من الخرص. الخرص يكون عند بدو الصلاح كما قال سبحانه وتعالى، عند بدو الصلاح. والزكاة تؤخذ بعد الجذاد، بعد الجذاد والصرام، بعد أن تصرم النخيل يأتي العمال ويأخذون الزكاة، وقبل ذلك يكون الخرص عند بدو الصلاح. فهذا الحديث فيه مشروعية خرص الثمار التمور على رؤوس النخل بأن تقدر بالصاع مثلا أو بالكيلو، تقدرها تمرا إذا يبس إذا يبس. ولهذا لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وجاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة بستان لها، فقال النبي اخرصوا هذه الحديقة فيها نخيل، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، قدرها 10 أوسق، والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاع، وهي 10 في 60 600. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم احصي ما يخرج منها، قال للمرأة احصي ما يخرج منها. فلما قال الرب فلما اتينا تبوك قال اما انها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن احد ومن كان معه بعير فليعقله. فهذا من علم الغيب الذي اطلع الله عليه رسوله، ارشد امته عليه الصلاة والسلام إلى أن ستأتي تهب ريح شديدة، وأرشدهم ماذا يفعلون، أنه لا يقوم أحد من مكانه ومن كان معه بعير فليعقل. عقل البعير هو ربط يديه بالخيط بالحب حتى لا يقوم. الصحابة امتثلوا فعقلناها، وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طي. هذا الرجل لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يقوم أحد، هذا الرجل قام فعوقب عقوبة عاجلة لما لم يعمل بالأمر، حملته الريح بغير اختياره من تبوك إلى حائل، ألقته في حائل، حملته من تبوك إلى حائل في جبل طي، في طي هنا عقوبة عاجلة. الصحابة امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقوموا وعقلوا إبلهم، وأما هذا الرجل فإنه قام فأخذ في الريح وحملت حتى ألقته في حائل في جبل طيب. وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم ببحرهم، يعني أنه صالح النبي صلى الله عليه وسلم صالح على دفع الجزية، فأهدى له بغلة بيضاء ويدل على قبول هدية الكفار، ولا سيما إذا كان بينه وبين المسلم عهد وصلح. فالنبي قبل هدية ملك أيلة، أعطاه بغلة بيضاء وكساه بردا ثوب، وكتب له ببحرهم، يعني كتب له النبي صلى الله عليه وسلم ببحرهم، يعني ببلدهم أو بأهل بحرهم، لأنه كانوا سكانا بساحل البحر. ومعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليها بما التزموه من الجزية، لما التزموا من الجسم الجزية أقره النبي ملك أيلة على بلادهم، وقبل هديته لما أهدله بغلة بيضة وكسه بردا. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك ومر بوادي القرى، قال المرأة: كم جاء حديقتك؟ مرها في الذهاب، في ذهابه إلى تبوك، وخرص 10 أوسق. فقال لي: كم جاء حديقتك؟ يعني كم جاءت بلغت يعني من الأوسق؟ قالت: 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: جاءت 10 أوسق بمقدار ما خرصها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إني متعجل إلى المدينة، يعني سالك الطريق القريبة التي توصلني إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما أشرف النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: هذه طابة. طابة من أسماء المدينة، وطيبة وطابة والمدينة. أما يثرب هذا اسم جاهلي. قال تعالى في سورة الأحزاب: وإذ قال الطائفة منه: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. هذا من قول المنافقين، منافقين سماه بالاسم الجاهلي. وإذ قال الطائفة منه: يا أهل يثرب، اسم المدينة، لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقول: أن بيوتنا عورة وما هي بعورة. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم طابة وطيبة والمدينة. فلما رأى أحدا قال: هذا جبيل يحبنا ويحبه. وفي الرواية التي بعد هذا قال أحد جبل يحبنا ويحبه، جبل أو جبيل. هذا فيه أن الله تعالى جعل في جبل أحد من الإحساس، جعل فيه إحساس، فصار يحب المسلمين ويحبونه. هذا من الإحساس التي جعلها الله في الجبال، وإن كانت صما لكن الله تعالى يجعل فيها إحساس، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، من الجبال ما يهبط من خشية الله، جعل الله فيه إحساس. وهذا أحد جعل الله فيه إحساس، هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ مراد بدور القبائل، دورهم قبائلهم. قالوا: بلى. قال: دور بني النجار. دور بني النجار وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أخوال جده عبد المطلب، لأن أم عبد المطلب سلمى من بني النجار. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من على بني النجار، أخوال بني النجار. قال: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، لأنه في الفضيلة، ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن الخزرج. وفي الرواية الثانية: ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة. قال: وفي كل دور الأنصار خير، كل قبائل الأنصار فيها خير. عمم النبي صلى الله عليه وسلم، خص ثم عم. أفضل وخيرها دور بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، في اللفظ ثم دور بني الحارث، وفي كل دور الأنصار خير. ثم ذكر المؤلف رحمه وقال أبو عبد الله، يعني البخاري: كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة. تفسير البخاري يفسر الكلمات، فسر الحديقة متى تسمى حديقة ومتى لا تسمى حديقة. تسمى حديقة إذا كان عليه حائط، وإذا كان ما عليه حائط تسمى بستان ولا تسمى حديقة. وفي نسخة الشارح قال أبو عبيد قاسم بن سلام اللغوي المعروف هو الذي فسر هذا، نقل عنه البخاري. قال أبو عبيد: كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط فهو لم يقل حديقة. نعم، تقرأ الشر. قوله: باب خرس التمر. قوله: باب خرس التمر، أي مشروعيته. والقرص بفتح المعجمة وحكي كسرها وبسكون الراء بعدها مهملة، هو حجر ما على النخل من الرطب تمرا. حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب، إذا أدركت يعني استوت وبدأ صلاحها، أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة، بعث السلطان خارصا ينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيبا وكذا وكذا تمرا، فيحصيه وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم، ويخلي بينهم بين الثمار، فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشر انتهى. هذا هو الخاص، يعني يبعث الإمام خارص ويقدره، يقول: هذا إذا يبس تمر يأتي كذا وكذا من الأوسق من الأصواع، وعليكم كذا وكذا من الزكاة، والثلث لا يخلص، الثلث أو الربع، ما بين الثلث إلى الربع يتركوا لأهل النخيل توسعون، فإذا جاء وقت الجذاذ جاء وأخذ الزكاة، ثم يخلي بينهم وبينه، يعني إذا خلص حل بينهم وبين الثمار تصرف فيها، يأكل ويهدي ويتصدق ويعطي الضيوف، لأنه معروف استقرت الزكاة في ذمته معروف. نعم، لكن لو لم يخلص صاروا ما يستطيعون أن يأخذوا شيئا حتى تقدر الزكاة، وهذا في مشقة عليه. نعم. وفائدة القرص التوسع على أرباب الثمار في التناول منها والبيع من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء، لأن في منع منها تضييقا لا يخفى. وقال الخطابي: هذا هو الفائدة، توسع على أرباب الثمار في التناول البيع والأكل. نعم. وقال الخطابي: أنكر أصحاب رأي الخرص، وقال بعضهم إنما كان يفعل تخويفا المزارعين لئلا يخونوا لا ليلزم به الحكم، لأنه تخمين وغرور، أو كان يجوز قبل تحريم الربا والقمار. وهذا قول الأحناف، أصحاب الرأي يرون ينكرون الخرص، يقولون ما في خرص لأنه تخمين وغرض، وجاب عنه بجوابين عن قول الأحناف. الجواب الأول أن هذا معارضة للنص، عرض النص وما كان كذلك فهو ساقط، فلا تعارض النصوص بالآراء. النبي خرص، حديث صريح لأن النبي خرص المرأة 10 أوسق، فكيف يقول الأحناف ينكرون الخرص ويقولون تخمين وغرض؟ هذا رأي في مقابلة النص، ولا يجوز مصادمة النص، الرأي والقياس مصادمة النص هذا باطل فاسد مردود. وثانيا نقول إن هذا ليس غرر ولا تخمين، بل هو اجتهاد مبني على التأمل والنظر، ليس تخمين، اجتهاد مبني على التأمل وأنه ينظر فيه ويقدر، أهل الخبرة الذين يقدرون، ليس كل أحد، بل فيه نظر وتأمل، فهذا يبطل قول أهل الرأي. هذان الأمران يبطل: أولا هذا معارض النص ولا يجوز الإنسان يعارض النص، وثانيا أن هذا اجتهاد مبني على النظر والتأمل وليس مبني على التخمين. نعم. وتعقب الخطابي بأن تحريم الربا والميسر متقدم، والخرص عمل به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى مات. صح، صدق. نعم. ثم أبو بكر وعمر فمن بعدهم، ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا عن الشعبي. قال: وأما قوله منه تخمين وغرور فليس كذلك، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمر وإدراكه بالخرص الذي هو نوع المقادير. وحكى أبو عبيد عن قوم منهم أن الخرص كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يوفق من الصواب ما لا يوفق له غيره. وتعقبه بأنه لا يلزم من كون غيره لا يسدد لما كان يسدد له، سواء لا يسدد لما كان يسدد له، يعني كون الإنسان لا يسدد مثل تسديد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع من خرصه. تعقبه بأنه لا يلزم من كون غيره لا يسدد لما كان يسدد له، سواء أن تثبت بذلك خصوصية. نعم. وتعقب بأنه لا يلزم من كون غيره لا يسدد لما كان يسدد له، سواء أن تثبت بذلك خصوصية، ولو كان المرء لا يجب عليه الاتباع إلا فيما يعلم أنه سدد فيه كتسديد الأنبياء لسقط الاتباع. نعم، القول بأن الخرص خاص بالنبي قول باطل أيضا. نعم. وترد هذه الحجة أيضا بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم الخراسة في زمانه. نعم. والله أعلم. نعم. واعتلى الطحاوي بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتترفها، فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذا بدلا مما لم يسلم له. وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص. قال ابن منذر أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان. نعم بعد حديث باب الذي الحديث الذي بعده. باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. ولم يرى عمر بن عبد العزيز في آخر هذا فيه الخلاف في الخرص نص السطر الخمسة في آخر صفحة 46 وفي هذا الحديث أيضا هل يختص بالنقل وفي هذا الحديث مشروعية الخرص السطر الخامسة والسادس من أسفل الصفحة 46 آخر الصفحة السطر السادس آخر الصفحة وفي هذا الحديث مشروعية الخرص. أحسن الله إليك السطر السادس. نعم وفي هذا الحديث مشروعية الخرص من أسفل الصفحة السادس من أسفل وفرف قائلون به وفي هذا كبر وفي هذا الحديث مشروعية الخرص. نعم وقد تقدم ذكر خلاف فيه أول باب واختلف القائلون به هل هو واجب أو مستحب فحكى الصيبري من الشافعي الصيبري فحكى الصيبري من الشافعية وجها بوجوبه وقال الجمهور هو مستحب إلا إن تعلق به حق لمحجور مثلا أو كان شركاؤه غير مؤتمنين فيجب لحفظ مال الغير. واختلف أيضا هل يختص بالنخل أو يلحق به العنب أو يعم كل ما ينتفع به رطبا وجافا. وبالأول قال الشريح القاضي وبعض أهل الظاهر والثاني قول الجمهور وإلى الثالث نحى البخاري. وهل يمضي قول خالص أو يرجع إلى ما آل إليه الحال بعد الجفاف. الأول قول مالك وطائفة والثاني قول الشافعي ومن تبعه. وهل يكفي خالص واحد عارف الثقة أو لا بد من اثنين وهما قولان الشافعي والجمهور على الأول. نعم صحيح يكفي خالص واحد لأن النبي يرسل واحد وصل إلى خيبر واحد ولا يرجع إلى غيره يكفي قوله. نعم واختلف أيضا هل هو اعتبار أو تضمين وهما قولان للشافعي أظهرهما الثاني. وفائدته جواز التصرف في جميع الثمرة ولو أتلف المالك الثمرة بعد الخرص أخذت منه الزكاة بحساب ما خرص. وفيه أشياء من علام النبوة كالإخبار عن الريح وما ذكر في تلك القصة. وفيه تدريب الإتباع في تدريب الأتباع وتعليمه. نعم. وأخذ الحذر مما يتوقع الخوف منه. وفضل المدينة والأنصار ومشروعية المفاضلة بين الفضلاء بالإجمال والتعيين ومشروعية الهدية والمكافأة عليها. نعم تكميل في السنن وصحيح ابن حبان من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعة إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. يعني يترك الثلث والربع ما يخص لأن أهل الأموال يأكلون ويهدون ويتصدقون. نعم فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وقال بظاهره الليث وأحمد وإسحاق وغيرهم. وفهم منها أبو عبيد في كتاب الأموال أنه القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه فقال يترك قدر احتياجهم. وقال مالك وسفيان لا يترك لهم شيء وهو المشهور عن الشافعي. قال ابن عربي والمتحصل من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤونة ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رطبا. نعم هو صواب يعمل به يترك من الثلث أو الربع ما يخص. نعم بعد حديث بعد. نعم لا إذا أهدى لا حرج. النبي قبل هدايا كذلك أيضا ملك في قبل ماريا القبطية جهل مقوقس ملك القبط ماريا القبطية سرية سراها أم إبراهيم. نعم باب العشر فيما يسقى من ماء السماء. ما نعرف له أصل مدينة النبوية. نعم باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. كذلك مكة مكرمة مكرمة مشرفة. نعم ظاهر الأصل الأوامر ظاهرها الوجوب. قلنا الأخرس هذا أمر يكون النبي يبعث عماله للخرص ظاهره أنه واجب على الإمام أن يرسل العمال يخرص. نعم باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. نعم، هذا الباب معقود لمقدار الزكاة فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، وما يسقى أيضا بالكلفة والمعونة. قال المؤلف رحمه: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، يعني وما يسقى بالمؤونة عن طريق النضح الثانية للبكائن أن له حكم آخر، وأنه يجب فيه أقل من هذا. وبين هذا الحديث، حديث ابن عمر، قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. فيما سقي من السماء المطر، إذا كان يسقى بالمطر أو كان يسقى بالعيون الظاهرة على وجه الأرض أو بالماء الجاري أو كان عثريا، والعثري هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي أو من رطوبة الأرض، هذا كل فيه العشر 10%. إذا خرج مثلا 1,100، إذا خرج 1,000 وسق مثلا فيه 100 العشر، لأنه ما في مشقة بدون كلافة، ما تكلف ولا استخرج الماء ولا جلب الماء. أما إذا صار الماء يستجلب بكلفة عن طريق المكاين أو عن طريق الكهرباء، يستخرج بطريق الكهرباء أو عن طريق الإبل أو البقر النضح، هذا في كلفة، فيه نصف العشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا، قال: فيما سقت السماء والعيون، السماء يعني المطر، والعيون ما كان يجري على وجه الأرض، أو كان عثريا هو الذي يشرب بعروقه أو من رطوبة الأرض، فيه العشر الزكاة والعشر. وما سقي بالنضح نصف العشر، يعني بالثانية، عن طريق الثانية وهي الدواب التي تستخرج بواسطتها الماء، أو البكاين الآن في العصر الحاضر، بكاين أو الكهرباء والمواطير، كل هذا فيه نصف العشر. وما سقي بكلفة وبغير كلفة يكون فيه 3/4 العشر، إذا كان بعضه بكلفة وبعضه بغير كلفة 3/4 العشر. فهذا الحديث فيه بيان مقدار الزكاة، مقدار الزكاة في الحبوب والثمار الخارج من الأرض، وأنها تختلف باختلاف المؤونة وعدمها. فإن كان يسقى عن طريق بلا مؤونة وبلا كلفة ففيه العشر، كما إذا كان يسقى عن طريق المطر البعل، البعول التي يبعلها ويتركها يبذرها ويتركها المطر، هذا فيه العشر. وكذلك العيون الجارية والسيل على الوادي، وكذلك الذي يشرب بعروقه أو برطوبة الأرض، هذا فيه العشر. أما إذا كان يستخرج الماء عن طريق الدواب أو النضح عن طريق الدواب أو المكاين أو المواطير، فإنها فيه نصف العشر. وما اجتمع فيه الأمران، بعضه بكلفة وبدونه بدون كلفة، يكون فيه 3/4 العشر. هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقى بالنضح طريق الثاني ففيه نصف العشر. ذكر في الأثر أثر عمر قال: ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. هذا هو الصواب، أن العسل لا زكاة فيه لعدم الدليل، وهو قول الجمهور. قال بعض العلماء: فيه الزكاة، وليس في هذا إلا آثار ضعيفة لا تثبت. الصواب أنه الزكاة العسل ليس فيه زكاة. وهذا الحديث، حديث ابن عمر، ليس فيه ذكر النصاب، لكن جاء في الحديث الذي بعد هذا وهو حديث أبي سعيد في تحديد النصاب، يعني هل كل ما يخرج من الأرض فيه زكاة أو هناك نصاب. الحديث ما ذكر النصاب، نعم، لكن الحديث الآخر خصص عموم هذا الحديث، نعم، كما سيبينه المؤلف رحمه الله. نعم. قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر فيما سقت السماء العشر، وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وقال بلال قد صلى، فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. نعم، هذا الكلام وقول البخاري هذا وقع هنا، ولكن وقع في رواية أبي ذر هذا الكلام في رواية غير أبي ذر في بعد حديث أبي سعيد، يعني هذا وقع في رواية أبي ذر عقب حديث ابن عمر العثري، ووقع في رواية غير أبي ذر بعد حديث أبي سعيد، حتى جزم أبو علي الصدفي بأن هذا بعض النسخ، يعني كلام البخاري ينبغي أن ينقل للحديث الذي بعد هذا. أقرأ الحديث الذي بعد هذا، أقرأ الحديث الذي بعده. باب ليس فيما دون خمسة أو شق صدقة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة. قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول إذا قال ليس فيما إذا أو إذا إذ قال نعم ما إذا قال إذا قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا. نعم، هذا الباب معقود لبيان مقدار النصاب في الحبوب والثمار وفي الإبل، في زكاة الحبوب والثمار وفي الإبل وفي الفضة. أما أقل النصاب في الحبوب والثمار هو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات، كل حفنة الصاع أربعة أمدان، والمد حفنة ملء كفي الرجل المتوسط اليدين التي ليست بالكبيرتين ولا بالصغيرتين، أربع حفنات هذا الصاع، خمسة أوسق الوسق ستون صاعا، ستون في خمسة 300، فيكون النصاب 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خرج عنده من الحبوب والثمار 300 صاع فيها الزكاة، وإن خرج أقل من 300 ليس فيها زكاة، لأن ما بلغت النصاب. هذا نصاب الحبوب والثمار، الحبوب والثمار البر والتمور وغيرها من الحبوب والثمار، إن خرج منها 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فيها الزكاة، وإن خرج أقل فليس فيها زكاة ما بلغت النصاب. وأما نصاب الإبل فهو خمس، ولا في أقل من خمس من الإبل الذود، الذود يعني العدد القليل، من أقل النصاب خمس، يعني إذا كانت ترعى في البر أكثر الحول فهي الزكاة، وإن كان عنده أربع من الإبل وترعى ما فيها زكاة لأنها ما بلغت النصاب، النصاب خمس، إذا كان أقل من خمس فليس فيها زكاة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة. وأما نصاب الفضة فهي خمس أواق، ولا في أقل من خمس أواق من الورق، الورق بكسر ضاع الفضة يعني، والأوقية 40 درهم، تكون الجميع خمسة في 40 200، تكون 200 درهم، نصاب الفضة 200 درهم، إذا كان من الفضة، الفضة ليس الأوراق النقدية، أما الأوراق النقدية إذا كان عندها ما يقابلها ما يعادلها فإن فيها الزكاة، وهي تعادل في الريال العربي السعودي 56 ريال فضة، مو من الورق، فضة، إذا كان عنده من الورق على حسب ما يساوي عند الصيام، إذا سألت الصيرة فيه تقول كم ريال الفضة يساوي، يقول لك أحيانا يساوي 10 وأحيانا يساوي 15 ريال فضة من الورق، من الأوراق النقدية. إذا بلغ عندها 56 ريال فضة عربي سعودي هذا هو النصاب، هو 200 درهم، يعادل 200 درهم. البخاري رحمه الله يقول في الحديث الأول، قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، هذا لشرع يعود إلى حديث أبي سعيد، يقول إن حديث أبي سعيد يفسر الأول، الأول حديث ابن عمر، هذا حديث ابن عمر فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر، هذا عام يشمل النصاب وغير النصاب. فجاء حديثه أبي سعيد ففسره، ومعنى فسره يعني خصصه، معنى فسره أي خصصه، تفسير يعني تخصيص. وحديث أبي سعيد خصص عموم حديث ابن عمر وفسره، وبين أن الذي تجب فيه الزكاة إنما هو ما بلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، لأن حديث ابن عمر مطلق، قال فيما سقت السماء والعيون وكان عصرين العشر وما سقي بالنضح نصف العشر، ولا مبين في القليل وكثير ظاهر. لكن جاء حديث أبي سعيد وفسر، هذا مع القول الأول، هذا قول المؤلف، هذا تفسير الأول، هذا حديث أبي سعيد تفسير للأول حديث ابن عمر، حيث أنه خصص عموم، لأنه لم يوقت في الأول، لأنه يعني لم يوقت في الأول، الأول عن حديث ابن عمر، حديث ابن عمر اسمه الأول، حديث أبي سعيد قرأنا الأخير هذا الثاني. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.